إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من ذلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومن. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، طبتم وطاب سعيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه من فوق عرشه الذي يرانا الآن هنا مجتمعين في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. خبر قرأته منذ أيام، هذا الخبر هو سبب هذه الخطبة. هالني وفزعت فزعا شديدا لما قرأته. حادثة تكررت كثيرا في الأيام السابقة حتى أصبحت ظاهرة، حادثة تطورت إلى ظاهرة لم نعتد عليها في البلاد الإسلامية وخاصة في مصر. خبر هنا في محافظة دمياط، شاب من شطة في الثلاثين من عمره انتحر في مخزن خشب في شطة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ظاهرة الانتحار، هذه الظاهرة قديما في السنوات السابقة كل فترة كده، كل سنة نسمع مرة، كل سنتين نسمع أن واحد انتحر. الآن المتابع والمدقق لا يكاد يمر يوما إلا وتسمع عن شاب انتحر. الانتحار ما هي أسبابه؟ والانتحار في الميزان، وما هو الحل للانتحار؟ أسباب دنيوية وأخروية أو دينية، سميها ما شئت. أسباب الانتحار الدنيوية: أولاً ضغوط الحياة، ضغوط المعيشة التي نحياها. كثير من الناس تنتحر علشان ظروفه صعبة، كان قادر يعيش من فترة بالألفين أو التلات آلاف جنيه، دلوقتي ما عادش قادر يعيش، ما عادش قادر يكفي أسرته بيهم، يحاول يمين شمال مش قادر، يروح ينتحر. واحد مريض يروح المستشفى علشان يتعالج، العلاج بالمجان زي ما انتوا فاهمين، مفيش حد بيسأل ومش لاقي، ييأس من حياته يروح ينتحر، خوف من المستقبل مش قادر يأمن لنفسه مستقبل ولا لأولاده يروح ينتحر. التعليم، الشاب بتاع الثانوية العامة مثلا يقعد من الصيف للصيف يقعد يذاكر ومن درس لدرس والآخر يجيب تقدير ما يدخلوش الكلية اللي هو عايزها أو التي يرغب فيها يروح ينتحر. وستعجب إن قلت لك أن الإحصائية الرسمية لوزارة الصحة المصرية بتقول إيه؟ بتقول إن 21% من طلبة الثانوية العامة في مصر مؤهلين للانتحار. أيوة والله، وزارة الصحة المصرية بتاعتنا مش بتاعت حد تاني، هي اللي بتقول كده. مشهد شاب كان بيتكلم من أسبوع كده، شاب في تانية ثانوي، مقطع انتشر أخذ ملايين المشاهدات في ساعات، بيوجه رسالة لوزير التربية والتعليم علشان الامتحان بتاع الأحياء صعب، بيقول له أروح أقول لأبويا إيه؟ ضغوط الحياة كلنا لمسين وعارفين وشايفين، في ظلم أيوة موجود، مفيش عدالة اجتماعية أيوة موجود، مفيش مساواة أيوة، كل ده موجود وشايفينه، كل ده موجود وشايفينه وحاسينه. ضغوط الحياة هي السبب الأول الدنيوي للانتحار. ما هو خد بالك، لازم علشان نشخص ولازم علشان العلاج يبقى مظبوط لازم المرض يتشخص صح، لازم نحط ايدينا على الوجيعة. في ضغوط موجودة وفي ظروف صعبة موجودة بنعيشها. نعم. 2، الانشغال وعدم الاحتواء. الأب مطحون طول النهار في شغله في دوامة، منشغل عن أبنائه، والوقت اللي بيروح فيه يا إما يقعد على القهوة يا إما يقعد على الفيسبوك، ما عادش بيسمع لولاده، ما عادش في احتواء في الأسرة. الأم لما تخلص الشغل بتاع البيت يا إما تتكلم في التليفون يا إما تقعد على الفيسبوك، ما عادش في احتواء للأبناء، ولا الأخ بيحتوي أخيه ولا الصديق يحتوي صديقه. السبب الثالث من الأسباب الدنيوية الطرف الزائد. الطرف الزائد وده موجود مع غياب الهدف طبعا، وده موجود في الدول الأوروبية زي السويد مثلا، أعلى معدل انتحار في العالم. منظمة الصحة العالمية بتقول إن كل 40 ثانية في واحد بينتحر. أمر خطير جدا، يعني كل 3 دقايق في 4 بينتحروا. مفيش هدف، مفيش هدف للحياة، عايشين وخلاص. أما الأسباب الأخروية فأولها البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن طريقه وعن منهجه. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، شوف الكلمة، ضنكا. اللي يبعد عن طريق ربنا بيعيش حياة ضنك، بيعيش عذاب، يتقلب من ضنك إلى ضنك، من كبد إلى كبد، ومن مشقة إلى مشقة. هكذا الذي يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. اثنين، عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. ما هو المنتحر ده الشاب اللي رمى نفسه تحت القطر، أو اللي طلع فوق البرج، أو البنت بتاع الصيدلة اللي رمت نفسها تحت المترو، كل ده لم ينتحر ولم يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا سخط عن الله سبحانه وتعالى، لم يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، مش راضي. أيضا من الأسباب اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يأس مش هيوصل أبدا للدرجة دي إلا إذا يأس، راح يمين وشمال ودور على حد يحتويه مش لاقي، ملقاش حد يطبطب عليه، ملقاش حد ياخد بإيده، لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يأس من روح الله سبحانه وتعالى. قال يعقوب لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم ما ييأسش أبدا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أسباب للانتحار تؤدي إلى الانتحار دنيوية ودينية أو أخروية. طيب، المنتحر في الميزان يا ترى؟ السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بداية، هو المنتحر كافر؟ طيب، هل المنتحر ده يصلى عليه؟ طيب، موقف الشريعة الإسلامية من المنتحر إيه؟ القول الراجح عند أهل السنة والجماعة أن المنتحر ليس بكافر إلا إذا صرح بذلك قبل موته، لو قال كلام يخرج من الملة. لكن اللي بنشوفه دلوقتي، الحوادث المتكررة التي نحياها ونراها الآن، لا لم يحكم عليهم بالكفر. أمال إيه؟ المنتحر مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. خد بالك، لأن في تعاطف كتير خاصة بعد نادر اللي رمى نفسه من فوق البرج، في تعاطف كبير قوي على الفيسبوك، والناس بتشير وبتدعيله بالرحمة، ربنا يغفر له ويرحمه هو وكل واحد منتحر. بس مفيش موقف جد، مفيش موقف صارم. لذلك الأسبوع الذي تلا هذه الحادثة، في أسبوع واحد انتحر 10 في مصر في نفس الأسبوع. ليه؟ الناس مترددة، شافت الراجل انتحر والناس تعاطفت معاه فراحوا انتحروا هم كمان. لا، المنتحر مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. قال الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللي بيقتل المؤمن، والذي يقتل نفسه أشد. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المنتحر مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الأمر صعب، الأمر خطير جدا، أعظم مما نتخيل. أمال الخلود ده إيه؟ إحنا الوقت بنقول مش كافر. الخلود هنا في هذا الحديث هو طول المكث. يعني إيه؟ يعني المنتحر مش هيخلد في النار، لا، ولكن سيمكث في نار جهنم سنين عددا. ما بالنا نستهون بالنار. النار لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونه. شوف قدرة الملك قد إيه؟ الزمام الحبل الواحد بيجره 70,000 ملك. دي النار اللي احنا بنستهون بيها دلوقتي، دي النار اللي معرفتش بتأثر في قلوبنا دلوقتي. يا ترى ايه الحكمة من كده؟ ليه ترتب على المنتحر كل هذا الجزاء؟ اسمع للحديث اللي جاي هتعرف الحكمة. في الحديث الذي رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال في الصحيحين أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل جرح جرحا فجزع منه، فأتى بسكين فجز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. أنت لم تختر وجودك في هذه الحياة، الذي أدخلك وأبقاك في هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى بيده وحده الذي يختار خروجك من هذه الحياة. ما تختارش أنت موتك بإيدك أبدا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، مش بإيدك، مش بإيدك أن أنت تحدد موتك بإيدك، هذا حق محض من حدود من حقوق الله سبحانه وتعالى. قال الله: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. هل المنتحر يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، لكن خد الحتة دي كده، النبي صلى الله عليه وسلم إمام الرحمة الرؤوف الرحيم، لم يصلي على المنتحر. أي والله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى على رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ونزل فيه قرآن: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول ولم يصلي على المنافق ولم يصلي على المنتحر صلى الله عليه وسلم. أمر خطير عظيم. طيب، ما هو الحل؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي أخفى القبول على عباده لتكون القلوب على وجل. الحمد لله الذي فتح باب التوبة ليبقى الإنسان على أمل. الحمد لله الذي جعل العبرة بالخواتيم فلا تغتر بالعمل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما هو الحل؟ تعلمنا من حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون إيجابيين. النقد الكل يحسنه، ممكن أي حد مننا يقعد يقول الظروف الصعبة والمشاكل التي نحياها، وممكن نألف كتب في الكلام ده، سهل قوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإيجابية، كان يقول المشكلة وإيه الحل. فما هو الحل؟ ظروف الحياة صعبة وأسباب الدنيا كتير، لازم نعرف إن كل ده لأن إحنا مش فاهمين حقيقة الدنيا، وإن كل ده من قبيل الابتلاء. مش فاهمين حقيقة الدنيا، أيوة الدنيا لم تخلق للراحة ولا للسعادة ولا للطمأنينة ولا لراحة البال. أمال لإيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا دار مشقة مش دار راحة، لا تبحث عن السعادة والطمأنينة هنا في الدنيا أبدا. يبقى أنت كده بتدور على الوهم مش هنا. أنت محتاج ثمرة مانجا، ما تروحش تقف تحت النخلة بتاعت البلح وتستناها تنزل مانجا، مش هتنزل. لو قعدت إلى قيام الساعة مش هتنزل. فالراحة مش هنا والسعادة مش موجودة في الدنيا. الله عز وجل خلقنا هنا في هذه الدنيا ليبتلينا. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الله الذي خلق الموت والحياة، ليه يا رب الموت والحياة الدنيا والآخرة؟ ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي دي الحقيقة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة لا ترى بالعين أمشاج، ليه يا رب؟ نبتليه. خلقك الله لكي يبتليك، فأنت موجود في الدنيا علشان تبتلى. هتخرج من الابتلاء ده وتنجح فيه، هتخش على ابتلاء تاني أصعب منه. ده مش آخر ابتلاء، اعرف كده كويس. اعرف إن أنت موجود في الدنيا علشان تبتلى. طيب إيه الحل؟ التوبة. ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ده الحل. إيه كمان؟ الاستعانة بالصبر والصلاة. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة تقيلة إلا على الخاشعين. من الحلول أيضا الرضا، الرضا والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، خاصة إن الإيمان بالقضاء والقدر ده ركن يا أخوانا، ركن من أركان الإيمان. يعني لو في خلل في النقطة دي، أنت في خلل في الإيمان بتاعك. حديث المشهور عندما أتى جبريل عليه السلام جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في صورة بشر، فجلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ قال له إيه في الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، أساس من أسس الدين عندنا. فأنت لو في خلل عندك ففي خلل في الإيمان، الأمر عظيم. أنت لما تسخط وما انتش راضي، قلبك مش مطمئن، لما تحصل المشكلة وتحصل المصيبة والابتلاء نزل خلاص، هل السخط وعدم الرضا ده هيحل المشكلة؟ اللي مات ده هيرجع؟ المال اللي راح ده هيجي تاني؟ الإنسان اللي أصيب بالمرض سيشفى لو أنت مرضتش؟ أبدا، ده مش هيحصل. إذن الحل هو الرضا، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ابتلي بالغرغرينة، خلاص ما فيش مفر إلا أن تقطع ساقه، رجله هتتقطع وإلا ستنتقل الغرغرينة إلى باقي الجسد ويموت في الحال. قال للطبيب عندما أسجد فابدأ، استنى كده، مرضاش طبعا لا ياخد مواد مسكرة ولا حاجة، لا، قال له استنى لما أدخل في الصلاة انتظر، ولما أسجد اقطع واشتغل. فلما سجد بدأ الطبيب فقطع يده، ولما وضع الجزء الحي في الزيت المغلي لكي يربط الدم أغمي عليه. فلما أفاق جاءه خبر مقتل ابنه في نفس اليوم، ابتلاء عظيم. فرفع يديه إلى السماء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. رضا، رضا بقضاء الله عز وجل وقدره. رجله مش هتيجي لو سخط، ابنه مش هيقوم تاني لو سخط، أرضى، مفيش حل قدامي غير كده، أرضى بقضاء الله عز وجل وأتعلم الرضا. من الحلول أيضا الدعاء، سلاح فتاك مع كل واحد مننا في ايده، ما بيكلفناش حاجه، مش هنروح نشتريه هنلاقيه غالي ابدا، مش هنروح ندور عليه في الصيدليه هنلاقيه ناقص. لا، الدعاء ده سلاح في ايد كل واحد مننا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، ما قالش قل زي واذا سالك في القران كله قل قل قل، ما قالش قل. واذا سالك عبادي عني، ما فيش واسطه بينك وبين الله، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. نبدا انت بس ادعي. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، أإله مع الله؟ بنت بتاع الصيدله اللي رمت نفسها تحت المترو الاسبوع اللي قبل اللي فات، بدل ما ترمي نفسك ارمي نفسك، اسجدي بين يدي الله عز وجل فاتفاضي مع ربنا سبحانه وتعالى. حلول كتير، من الحلول ايضا الايمانيه، امشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. كفايه جربت كل الطرق ما وصلتش، كل الطرق طرقتها ما وصلتش. قال الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق بتاعه، الطريق اللي لو مشينا فيه سنجد في اخره النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره واحنا قاعدين ندور على الحل في طرق تانية. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عايزك لما تروح كده تمسح التراب اللي على المصحف بتاعك وتفتح على سورة النحل الآية 91 وتشوف الرسالة. قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ماله ده يا رب؟ اللي يمشي في طريقك ده ويمشي في عمل الخير، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر، في الدنيا وفي الآخرة. والله ستحيا حياة طيبة في الدنيا، هتعيش حياة طيبة في الدنيا، وفي الآخرة سيجازيك الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ابدأ انت بس عيش مع ربنا سبحانه وتعالى، عيش على المنهج. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخيرا لازم يكون عندنا هدف. الناس اللي راحت تنتحر دي مفيش هدف. الشباب ما عندهمش هدف. الشاب بتاع الثانوية لما ظهرت النتيجة، نتيجة الثانوية العامة السنة اللي فاتت، شوف كم واحد انتحر في يوم واحد لما ظهرت النتيجة. الشاب بتاع هندسة وطب والبنات اللي بينتحر دول مفيش هدف، مش رابطين حياتهم بهدف، عايشين في الدنيا وخلاص. عايزين نربط حياتنا بهدف، نربط حياتنا ونعلم أبنائنا ونعلم أنفسنا إن إحنا عايشين لله. بنتعلم علشان نخدم الدين، بنتعلم علشان نرفع راية الإسلام، مش بنتعلم علشان ناخد شهادة. بروح أشتغل وتكسب علشان أبقى مسلم قوي أخدم الدين. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار مات يوم أحد، لما انتهت المعركة يوم عصيب، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يبحث في الأحياء يطلب سعدا فلم يجده، طلبه بين الأموات فلم يجده، فأتى بزيد رضي الله عنه وأرضاه، قال يا زيد اطلب لي سعد بين القتلى وإذا وجدته فقل له إن رسول الله يقرئك السلام، وقل له كيف تجدك يا سعد؟ يقول زيد: ف فبحثت عنه بين القتلى فإذا هو بالرمق الأخير وفي بدنه 74 طعنة ما بين ضربة بسيف ورمية برمح وطعنة بسهم. ميت بطل. قال له يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال سعد عليك وعلى رسول الله السلام وقل له إن سعدا يجد ريح الجنة. اسمع بقى المقطع اللي جاي. وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. عاش سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه على رفع الراية، ده راجل بيموت خلاص لكنه عاش عيشة صح، عاش على رفع راية الإسلام. همه إيه قبل ما يموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز هذا الدين. وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. ده لازم يكون همنا، لازم يكون ده هدفنا، رفع راية الإسلام. إزاي أقدم وأعيش لدعوة الإسلام؟ إزاي أعيش ويكون همي في هذه الحياة اللي هو أعز حاجة وأغلى ما أملك هو دين ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي أخدم دين ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم أعلم نفسي وأعلم أسرتي أبنائي جيراني، لازم أتعلم كده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.